من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره، وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض، والخوف على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بمكروه، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، انتبهوا لقوله لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد. يعني قد يجتمع أصل التوحيد مع يعني ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد خوفا من الناس، قد يجتمع هذا مع أصل التوحيد، ولهذا قال هو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد الواجب، المنافي لكمال التوحيد الواجب، لأن الكمال المستحب لا إثم في تركه. وهذا هو سبب نزول الآية، الآية قبلها ما يبين معناها: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. قال: وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: يا ربي خشية الناس. فيقول: إياي كنت إياي كنت أحق أن تخشى. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد وغيره. الثالث الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كقوله: فخرج منها خائفا يترقب. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ونحو ذلك، فهو أعلى مراتب الإيمان. هذا الموطن يعني نحتاج معه إلى تأمل وتدبر، ولعل الشيخ عبد الحافظ يعيد لنا هذا الذي عرضناه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. اللهم صل أما بعد، يقول يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته رحمه الله: لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف رحمه الله بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله، وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. يعني إخلاص الخوف النوع الأول والنوع الثاني. النوع الأول خوف السر، والنوع الثاني عدم ترك الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس لغير عذر، لغير عذر. يعني فيجب إخلاص النوعين من الخوف لله. أما الخوف الطبيعي فلا يؤاخذ، يعني من اقتضت طبيعته إياه. الخوف الطبيعي كما مثل الخوف من عدو غاشم أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم صاحبه. مثل للخوف من العدو بموسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال: فخرج منها خائفا يترقب، خائف من الملأ، ملأ فرعون أن يقتلوه. وهذا خوف طبيعي، وهذا خوف طبيعي. اي نعم. وكقوله تعالى: وهم من خشيته مشفقون، وقوله: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وغير ذلك من الآيات. وإنما أداة حصر، والشيطان علم لإبليس اللعين. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأولياء ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد. وقال قتادة: يعظمهم في صدوركم. فلا تخافوهم أي أولياء الذين خوفكم إياه. يعني فلا ينبغي أن نخاف أولياء الشيطان، له خوف السر، أو نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون عذر خوفا من الناس. يعني ما نخاف ولو قالوا إنهم عندهم قوات وعندهم كذا وعندهم يعني أسلحة دمار شامل، هذا ليس عذرا يعني في أن نخاف منهم خوف السر، أو أن نخاف منهم فنترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر من غير عذر. ما إذا كان هناك عذر، يعني والعذر هو عدم القدرة، العذر هو عدم القدرة في العلم أو العمل، ينحصر العذر في عدم القدرة علميا وعمليا. إذا كنا لا نعلم فلا نحكم يعني بغير علم، لا إيجابا ولا سلبا، إلا بعلم. ما نقول ما لا نعلم. وإذا كان هذا إذا كان ضعف في القوة العلمية أو ضعف في القوة العملية أو ضعف في القوة، هناك علم ومعرفة بالواقع، لكن ليس هناك تكافؤ، ليس هناك قدرة. إما لأن الإيمان ضعيف والإسلام غريب والأعوان قلة، يعني النصرة والظهور هو بحسب يعني كثرة الأعوان وبحسب القدرة، فقد يكون في وقت ما أهل الإسلام في تفرق وفي تقاتل وفي تناحر وتطاحن، ذهبت ريحهم وفشلوا وأصبح ميزان القوى بغير أيديهم فهنا لابد من المدارات، لابد من المدارات، والمدارات تختلف عن المداهنة. المدارات أن تبذل شيئا من مالك أو جاهك في سبيل الحفاظ على دينك، هذه مدارات واجبة أو مستحبة أو جائزة. تبذل مالك أو شيء من مالك وتبذل جاهك، ما في بأس أن تبذل جاهك في سبيل المحافظة على دينك. أما المداهنة فبالعكس، تتنازل عن دينك في سبيل الحفاظ على مالك أو جاهك. حطوك رئيس، نصبوك رئيس، مقابل هذا تركت دينك أو تركت شيئا من دينك، هذه مداهنة لا تجوز. ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الحمد لله الإسلام يسر، شريعة الإسلام ما يريد الله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وخافون في مخالفة أمري وتوكلوا علي فإني كافيكم وناصركم عليهم، وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه لهم ورضيه منهم ورضيه منهم. يعني لما نقارن بين واقع المسلمين الآن وواقع المسلمين في معركة بدر، نعم المسلمين الآن في قلة وذلة، في معركة بدر أيضا في قلة وعدم يعني عدم قدرة في السلاح وغيره، لكن في فرق. ما هو الفرق؟ فرق جوهري. لا، هو الإيمان صح، هذا إن شاء الله الخير موجود يعني في البقية، لكن فيه فرق جوهري. العزيمة، لا أشغلوا أنفسكم. نعم جيد، قربت. نعم، في وقت الرسول ما في خلاف، اللي قعدوا واللي ذهبوا مع الرسول على قلب واحد هو إعلاء كلمة الله، اللي موجودين جميع المسلمين على كلمة واحدة، ولو كانوا 300 أو 14 نفر، لكنهم ما بينهم فرقة، ما بينهم فرقة. أما في وقتنا الحاضر كثير، ولكننا أي غثاء كغثاء السيل، كما ورد في الحديث يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة اللي يأكلون إلى القصعة، إلى هلما طعام، تعالوا هلما بترول، هلما أين. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الآن في فرقة، لو أن الطائفة أو الجماعة يعني ارتفوا على بعضهم لقاتلهم أبناء جنسهم ودينهم من المسلمين، وسلط العدو عليهم أبناء جنسهم، وهكذا سياسة العدو، وهي سياسة الشيطان، يقولون تقطع الشجرة بأحد أغصانها. وهكذا حتى الفرد لا يتمكن منه عدوه الخارجي إلا إذا تمكنت منه نفسها العدو الداخلي. ومن هنا أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله أولا من العدو الداخلي ثم من العدو الخارجي بقوله: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم أو أجره إلى مسلم. إيه نعم، نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين وأن لا يجعل بأسهم وأن يرفع البأس. ووعد الله حق، العاقبة للمتقين إن شاء الله. نعم. يسألني إخوة من العراق البارحة أنا خارج من المسجد يقول: إصابتنا دعوة ولي إصابة. قلت: ما أصابكم إلا من أنفسكم، ها؟ وما أصابك إيه نعم من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. طهروا قلوبكم ولا يسلط العدو بعضكم على بعض وينصركم الله. الله المستعان. نعم. إن كنتم مؤمنين جعله شرطا في الإيمان لأن الإيمان يقتضي، جعله يعني جعل الخوف من الله. نعم. خوف الواجب المشروع ليس الطبيعي، لأن الإيمان يقتضي أن توثر خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره، وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه. لاحظوا هنا يعني ما فيه مثل الغلط الموجود الصحفي، لأن كلما يعني زاد الإيمان كلما، ما كرر كلما، لاحظوا كيف يقول كلما. نعم، كلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان، ما كرر كلما، وهذا صحيح. اي نعم، زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. اي نعم، وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض، والخوف على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك. الوثن والطاغوت يعني الذي جاوز حده يعني لا ينبغي أن يخاف منه، فهذا خوف السر. يعني كان يكون طاغوت من يعني مثل ما يقال في بعض الشيوخ أنه يعلم الغيب وأن المريد يكون بين يديه مثل الميت بين يدي الغاسل، وتجد هذا المريد يخاف من شيخه حتى ولو كان بعيدا، ويخاف من شيخه أشد من خوفه من الله، يعتقد أن شيخه يعلم أحواله ويعلم الغيب، ويعتقد أن شيخه يؤثر في الكون، وهناك الأقطاب والأوتاد وإلى آخر ما يعتقدونه من الضلالات. وإنما يعني هؤلاء طواغيت جاوزوا حدهم. الطاغوت ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم. والخوف على ثلاثة أقسام: أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه. مثل هذه الأصنام التي تنصب تجد بعض ضعاف الإيمان أو يخاف من هذا الصنم المنصوب، يخضع له ويركع هذا خوف السر. نعم. وهو الواقع من عباد القبور ونحوها يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس. فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول الآية كقوله الذين قال لهم يعني الناس. سبب نزول الآية هو يعني النوع الثاني، أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن المنكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا محرم. الحين يقولوا حنا ليش ما نجاهد؟ حنا يعني هل لنا عذر ولا ما لنا عذر؟ ها؟ في عذر؟ نعم. أعظم عذر وأعظم مشكلة هو التفرق. دعوتهم واحدة، دينهم واحد، ولكن سبحان الله نعم. ها؟ يعني عدم لزوم الجماعة وإمامهم. حديث حذيفة من يحفظه؟ من يحفظ حديث حذيفة في يعني في سؤاله النبي صلى الله عليه وسلم الشر عن الشر مخافة أن يقع فيه؟ قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسألها عن الشر مخافة أن أقع فيه، فقلت يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال تعرف وتنكر إلى آخره، أو أقوام نعم نعم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي. قلت وهل بعد ذلك الخير الذي فيه دخن يعني فيه خير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني أن أصنع إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، يعني مع وجودهم وكثرتهم وهم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا وغلبتهم يعني على لأنهم دعاة شر، والوقت الذي يخرجون فيه غلب عليه طابع وصف الشر فيه جماعة المسلمين وفيهما. قلت فما تأمرني إن أدرك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمام. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام خلاص الأمر مرج. قال تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. جماعة المسلمين وإمامهم الذين ينطبق عليهم الوصف هم أهل هذه البلاد. الوصف لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. إمارة على الكتاب والسنة، والسمع والطاعة أي نعم في المنشط والمكره على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هم في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، لكن كم من عدو لهذه البلاد وأهلها وهم من المسلمين. نعم. الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر خوفا من بعض الناس، فهذا محرم وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول الآية كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. معروف القصة لما رجعوا من أحد، من غزوة أحد، وقد أصابهم القرح، وكان أبو سفيان ومن معه قد انهزموا يعني في ذاهبين إلى مكة، ولقيهم من لقيهم آتني إلى المدينة. فقالوا له أخبر محمد ومن معه أن قد جمعنا لهم وسنعود إليهم لنستأصل شأفتهم. فأنزل الله هذه الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم. هم منهزمين كيف تخافونهم؟ فندب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة واستجابوا له على ما بهم من الجراح وعلى ما بهم من التعب هنا، ونصرهم الله عز وجل لما سمع أبو سفيان أنهم طلبوهم ومن معه هربوا. أي نعم، حتى كفى الله المؤمنين شرهم. نعم. وفي الحديث إن الله تعالى يقول لعبدي يوم القيامة: ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره؟ فيقول: ربي خشيت الناس. خشية الناس هي التي منعتني، خشية الناس. فيقول: إياي كنت أحق أن تخشى. نعم، إياي كنت أحق أن تخشى. رواه أحمد وغيره. الثالث: الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم كقوله: فخرج منها خائفا يترقب. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي. فغررت منكم لما خفتكم، يقول موسى عليه السلام. نعم. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إذا غلب على ظنك أنك تقتل أو يعني يؤخذ أو تسجن أو يحصل لك يعني غلب، فعذر، هذا يعتبر عذر، خوف طبيعي. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ونحو ذلك، فهو أعلى مراتب الإيمان. نعم، فهو أعلى مراتب الإيمان. تعيد لنا يا شيخ عبد العزيز، لأن هذا الموطن يحتاج الحقيقة إعادة وتكرار وتأمل. ما شاء الله، كل هذه أسئلة. أيوه، ما شاء الله. لا في شيء من أمس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته: لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله، وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه كقوله: يخافون ربهم من فوقهم، وقوله: وهم من خشيته مشفقون، وقوله: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وغير ذلك من الآيات. وإنما أداة حصر، والشيطان علم لإبليس اللعين. يخوف أولياءه أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنه ذو بأس شديد، وقد قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. يعني وفيه أيضا قول آخر وهو صحيح داخل: يخوف أولياءه يعني يخوف من تولاه، يخوف من تولى الشيطان، يخوفهم الشيطان، وهذا حق كله مندرج، لكن الأولى أو المراد بالآية هو أنه يخوفكم بأولياء. إذا عرف السبب، معرفة السبب جزء من معرفة المعنى، جزء من التفسير، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وأنت تجد أن أولياء الشيطان من أشد ما يكون فرقا وخوفا. سنلقي في قلوب الذين أشركوا الرعب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أشركوا بالله في الخوف ما لم ينزل به سلطانا، يكون نتيجة هذا والعياذ بالله الرعب